بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف من هذه الأبواب تحت كتاب الطهارة، وكنا قد انتهينا في الكلام عن باب في إسباغ الوضوء. ذكر أبو داود رحمه الله من هذه التراجم التي ترجم لها تحت كتاب الطهارة باب في إسباغ الوضوء، ثم ذكر جملة من هذه الروايات التي ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أولى هذه الروايات رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تنوح، فقال: ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. وبينا أن المقصود من إسباغ الوضوء هو استغراق العضو بالغسل بأكمله، هو استغراق كل عضو من أعضاء الوضوء بالماء يستغرق تماما. وبين أن الإسباغ قد يقصد باستكمال السنة أو تمام السنة في غسل كل عضو من أعضاء، وأن كل عضو بيغسل ثلاث مرات، الأولى هي الفرض وما عدا ذلك هو المسنون. فالبعض قال الإسباغ معناها إتمام السنة في غسل كل عضو وأن يغسل ثلاثا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكن الأصل في الإسباغ هو إتمام غسل كل عضو من الأعضاء بحيث يستغرق تماما بالماء، بحيث يستغرق تماما بالماء. وقلنا أن البعض قال الإسباغ أيضا وهو التسهيل وهو شرط. قلنا الإسباغ يبقى على العضو الذي يغسل، وقلنا معنى غسل العضو إسالة الماء عليه، إسالة الماء، يبقى ده التسهيل أو إسالة الماء على العضو بحيث تتقاطر منه الماء، يبقى ده معنى الغسل أو غسل العضو. وقلنا فرق ما بين غسل العضو والمسح، قلنا المسح باليد المبتلة بنمر على العضو، ولكن الغسل يبقى صب الماء أو تسهيل الماء بحيث يتقاطر هذا الماء من ذلك العضو. والإسباغ معناه أن احنا هنستغرق هذا العضو بأكمله بالماء، هيستغرق العضو بأكمله بالماء. إن شاء الله تعالى الإخوة اللي غلق الباب تفتح الباب، يعني تفتح الباب لاش غلق الباب يعني، فيستغرق هذا العضو بأكمله. ولذلك قال أسبغوا الوضوء، يبقى قلنا هذا كان يعني تعقيب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء القوم يمسحون على أرجلهم، يمسحون على أرجلهم بالماء. والأصل أن الرجل هتغسل كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقلنا أن هذا كان التعقيب كنتيجة لما رأى هؤلاء يمسحون على أرجلهم بالماء، فقال: ويل للأعقاب من النار، وأن العقب هو مخارج ذلك القدم. وبالتالي نجد أن الإنسان لابد أن يتعاهد مواضع الوضوء، يبقى عندما نتوضأ نتعاهد مواضع الوضوء. وذكر أيضا في كلامه قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، هو المبين لأمر الله سبحانه وتعالى. البعض قرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى برواية الجر. وقلنا هذه رواية الإمام الشافعي رحمه الله بيستند إلى المسح على الخفين، على جواز أو على صحة المسح على الخفين برواية الخفض. البعض قالوا أرجلكم، يبقى معنى كده أن الرجل أيضا تغسل، ولكن طبعا الثابت والمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوءه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله سبحانه وتعالى، بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قام مسح الرجلين بالماء، أنكر على من مسح الرجلين بالماء، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي بن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. يبقى ثبت هذا الأمر ابتداء عن بعض الصحابة ثم رجعوا عن هذا الأمر. دايما كده بننبه أن ذلك الصحابي إن أتى بفعلة مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لابد من إحسان الظن بالصحابة رضي الله عنه، لأنهم لا يفتئتون على ربهم سبحانه وتعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ما في الأمر أن هذا الصحابي عسى أن لم يصل إلى مسمعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو فهم ذلك الكلام فتأول هذا الكلام، وبالتالي لما بيصل إليه الأمر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عما كان عليه مخالفا للنبي، ثم يستمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي بن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. يبقى ممكن الحكم كده بيثبت أو بعض الأفعال بتثبت عن بعض الصحابة وهي مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما بيذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا، قلنا بيرجع تماما عن قوله. الصحابة عدول ورضي الله تبارك وتعالى عنهم، عدول بتعديل الرب سبحانه وتعالى لهم، فلذلك يبقى دايما إحسان الظن بهؤلاء الصحابة. وفي رد للشيعة المتمسكين بظاهر الطرات وأرجلكم وما روي عن علي وغيره فقد ثبت عنهم الرجوع. يبقى ذكر ان علي بن ابي طالب مثلا كان بيفعل ذلك ثبت الرجوع. يبقى ما ناخدش الجزء الاول فقط، قلنا عشان يعني يؤيد ما هم عليه من مذهب باطل، ولكن يعني ثبت ان هو رجع عن ذلك، رجع عن هذا الامر. قلنا بالضبط كده زي الشيعة يتمسكون مسألة نكاح المتعة، نقول ان علي رضي الله عنه روى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية، ولكن قلنا دايما بيبقى أصحاب الهوى، يعني أصحاب الهوى قلنا دايما عندهم ذلك التأويل، وقلنا المحرك لهم والباعث دوما على الأفعال بيكون الهوى، ليس المقصد هو اتباع ما ورد في الكتاب والسنة، ولكن المقصد دايما هو الهوى، هو الذي يحركه وبالتالي والباعث على ذلك العمل. وبنجد أن هذه الأعمال تكون مخالفة لما ورد في الكتاب والسنة، قلنا لأنهم بيحاولون تأويل أمثال هذه الأحكام، أو على الأقل إن لم يعني يستطيعوا تأويل الأحكام يقومون بنفيها وكذلك بتنحيتها. فقال أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى، أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. خلاص ثبت واستقر الأمر على وجوب غسل رجلين، ولا يجزئ مسح الأقدام بالماء، ولا يمسئ ولا يجزئ مسح الأقدام بالماء، قلنا غير طبعا المسح على الخفاف، لكن هو بيتكلم على مسألة ان هو الإنسان باليد المبتلة يمر على رجليه يبقى يمسح الرجل بالماء. نقول لا، لا يجوز مسح الرجلين بالماء، ولكن لابد من غسلها، والغسل معناه إسالة الماء، صب الماء على العضو حتى يتقاطر منه الماء، وهذا والمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوءه، وأنه لم يأتي حتى لو لمرة واحدة أنه مسح على رجليه بالماء، حتى نقول هذا يجزئ أو فعل ذلك لبيان الإجزاء، ولكن هذا لم يرد. فكل صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلتها الصحابة رضي الله عنهم فيها غسل الأقدام، وكما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب الوضوء في آنية الصفر. قال باب الوضوء في آنية الصفر. قال في رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه. قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثور في ثور من شبه. قال أيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن زيد أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ. فعلى ذلك بيتكلم عن مسألة الوضوء في آنية الصفر، الصفر اللي هي النحاس، نوع من أنواع النحاس، فالوضوء في آنية النحاس يبقى إناء النحاس هنجمع في ذلك الماء هل يا ترى يجوز استعماله أم لا. قال في الوضوء في آنية الصفر، قال على ذلك هو إناء من حجارة، لما تقول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبين، قالت هو إناء من حجارة، وقال يشبه الطست، الطست اللي هو يعني وعاء كده، الوعاء اللي هو الطست، فقالت كنا بتغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في ثور، قال إناء من حجارة بيجمع فيه الماء ثم يتناول المغتسل أو المتوضئ الماء من خلاله. قالت أيضا يعني تقول عائشة في ثور من شبين، قلنا إن هو في مسألة الصفر هو النحاس. قال والذي تعمل منه الأواني هذا ضرب من النحاس، النحاس، وهذه الحديث فيها دليل صريح على جواز التوضؤ من النحاس الأصفر بلا كراهة وإن أشبه الذهب بلونه، وهذا هو الصحيح. طبعا هنا المقصد من إرادة لهذه الرواية أن النحاس يعني الأصفر هو شبيه بالذهب، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستعمل آنية الذهب والفضة، نهانا أن نستعمل آنية الذهب والفضة يبقى في الطعام أو في الشراب، وكذلك أيضا لا تستعمل بصفة عامة، ولا يجوز أن نحوز أيضا آنية الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم استعمال آنية الذهب والفضة، فكان مقصده يبقى لو كان تشابه مع الذهب في اللون، هل يا ترى المقصد من كده يبقى أيضا هذا يمنع من استعمال الماء الذي وضع فيه؟ نقول لا، المقصد من هذا الكلام يبقى الذهب والفضة كما ورد ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة. فلكن لو كان هناك بعض المعادن المشابهة للذهب أو الفضة في اللون فالتحريم ليس مداره على الألوان ولكن يعني على تلك المعادن، يبقى معدن الذهب والفضة هذا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة أيضا أن البعض كره استعمال الماء الذي يسخن في آنية النحاس، قال على أساس أنه بينطبع عليها، ينطبع على الماء، معلوم أن النحاس لما بيترك كده بيبقى في بعض الأكسدة وبالتالي في لون يعني زي يميل للإخضرار، قلنا كنتيجة وهي بتعتبر عند الناس أنها سموم، فهل يا ترى بيتغير بها الماء أم لا؟ فعلى ذلك آنية الصفر يبقى جواز التوضؤ منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الإناء الذي أو من الماء الذي كان في آنية الصفر، لما كما يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا ماء في طور من صفر فتوضأ، يبقى لم يكره ذلك الأمر، قلنا حتى لو كان به شبه الذهب، ولكن الممنوع هو استعمال آنية الذهب والفضة كما ورد ذلك بالتنصيص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الوضوء، قلنا يبقى انتهى من الكلام عن أحكام المياه، بينتقل بعد كده عن الكلام على مسألة الوضوء، وبيبدأ أولى هذه الأبواب باب في التسمية على الوضوء، أول أمر اللي هي باب في التسمية على الوضوء. قلنا قبل أن ينقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده كان بداية العمل، بداية الوضوء أن نأتي بذلك الوضوء أو نأتي بهذه التسمية قبل الشروع في ذلك العمل، لذلك قال باب في التسمية على الوضوء. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كذلك أيضا في رواية أخرى قال وذكر ربيع أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. نتكلم هنا على مسألة التسمية على الوضوء، وقبل الشروع في الوضوء أن نقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. فبيكلم على مسألة التسمية على الوضوء، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، يبقى لا صلاة صحيحة لمن صلى بغير وضوء، لمن صلى بغير وضوء. وبالتالي بنجد أن الإنسان لو صلى من غير وضوء، لو صلى من غير وضوء ثم تذكر أنه لم يكن متوضئا، يبقى نقول له أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة. قلنا الوضوء ده شرط من شروط صحة الصلاة، نقول اجتناب النجاسة شرط أيضا من شروط صحة الصلاة. لكن هنجد أن لو الإنسان صلى بثوب كان عليه نجاسة وكان قد نسي أو جهل النجاسة ثم تذكر هذا الأمر بعد الصلاة، نقول لا تعيد الصلاة، لا تعيد الصلاة، هذا شرط وشرط. ولكن كيف كان التفرقة؟ التفرقة كله بما بالأدلة، يعني بيكون بالدليل المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وكان يصلي في النعلين، فأتاه جبريل عليه السلام فخلع النعلين هو في الصلاة واستكمل الصلاة ولم يستأنف الصلاة من جديد. فاستدل العلماء بذلك أن ما فات صح، وبالتالي لو صلى الإنسان وكان على ثوب نجاسة لم يعلم بها أو جهل ذلك الأمر أو كان يعلمه ولكن نسي حتى انتهى من صلاته، نقول صلاته عند ذلك صحيحة، صلاته صحيحة. وأن إنسان نسي أنه لم يكن على وضوء وصلى، نقول عند ذلك صلاته لم تنعقد ابتداء. الرواية صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، يبقى صريحة كده في نفي حقيقة الصلاة، يبقى صلاته نقول باطلة. ونقول الوضوء شرط من الشروط، وقلنا اجتناب النجاسة هو شرط من الشروط. لكن طبعا هنا طب ما نقيس الشرط ده على ذلك الشرط، نقول لا ده في نص في المسألة، وبالتالي كما بينا لا اجتهاد مع النص، ويبقى هنا قياس فاسد الاعتبار، لأن هذا نص في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما بينا وكان يصلي في أذان النعلين وكان في بهما القذر حتى أتى جبريل عليه السلام فخلع النعلين هو في الصلاة واستكمل الصلاة، يبقى ما فاته كان صحيحا، يبقى ما فاته كان صحيحا، يعني يؤخذ منها حكم لو كان الإنسان يصلي وتذكر ذلك الثوب كان عليه نجاسة، نقول اخلع ذلك الثوب طالما كان الباقي ساتر للعورة، يبقى يستكمل الصلاة على ذلك. نعم يخلعها في الصلاة، يخلع ذلك في الصلاة طالما باقي الثوب الثياب كان ساترة لعورة هذا الإنسان، يبقى هذا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما نطلبش منه أنه يخرج من الصلاة ويستأنف من جديد، نقول هذا مخالف للسنة. وأن البعض لو لم يعلم ذلك الحكم يبقى ممكن هنا عند ذلك هيطلق هذا الحكم، يقول يستأنف من جديد، يخرج يستأنف من جديد، نقول لك لا هذا خطأ. وبالتالي يسر ولا تعسره في استعمال الأدلة الشرعية التي وردت، يبقى ده التيسير كله مش في مخالفة الشرع كما يفهم الناس، ولكن في استعمال النصوص وفهم هذه النصوص. وبالتالي بفرم بين الأمرين هو، يبقى لو انتهى من صلاته وتذكر أن كان هذا الثوب فيه نجاسة ولكن لم يتذكر حال الصلاة، يبقى عند ذلك نقول صلاته صحيحة بناء على تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين في الصلاة ولم يستأنف من جديد ولكن استكمل على ما مضى من صلاته وبالنعلين. قال لا صلاة لمن لا وضوء له، يبقى هذه صلاة وكأنها لم تنعقد ابتداء، يبقى صلاته باطلة، يبقى لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لم يذكر اسم الله عليه. كذلك أيضا قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا صلاة، قال العلماء هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء، يبقى هي الأصل كده لا صلاة، يبقى لا نقول هي هتبقى نافية، لا نافية للجنس، فعلى ذلك نقول أي لا صلاة صحيحة لم تنعقد ابتداء، يبقى المقصود لا صلاة أي لم تنعقد صلاته، وتطلق على نفي كماله، والمرادها هنا الأول. ساعات كده نقول لا كذا المقصود بها نفي الكمال، ما يكونش نفي الأصل، لكن الأصل كده فيها نفي حقيقة الشيء، فيها نفي حقيقة الشيء، عشان يتم استعمالها في نفي كمال الشيء يبقى لازم يكون في قرائن، لكن الأصل هي نفي حقيقة الشيء. زي ما نقول كده إن النهي يحمل على التحريم إلا إذا أتت قرينة صارفة، بس الأصل كده في أمر فعل الأمر المجرد يحمل على الوجوب، النهي يحمل على التحريم، عشان نحمل الأمر ده أو فعل الأمر على الندب أو الإرشاد أو غير ذلك يبقى لازم يكون فيه قرينة صارفة، أن ده الأصل كده. النهي أيضا يحمل على التحريم والبطلان، وأن عشان نحمله على الكراهة التنزيهية يبقى لابد أن يكون فيه أدلة أخرى أو قرائن صارفة لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة. هنا لا صلاة، يبقى الأصل كده عدم انعقاد الصلاة لمن صلى بغير وضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا على الرغم أن هي يعني لأن فيها دي بتستعمل أيضا في نفي الكمال، لكن نحتاج عند ذلك إلى إشارات أو إرشادات نستطيع من خلالها أن نقول أن المقصد منها نفي الكمال وليس نفي الصحة. قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال أيضا هنا أي لا يصح وضوء من توضأ ولم يسمي. قال ونص على أن التسمية ركن أو شرط. البعض قال هذا نص على أن التسمية ركن أو شرط، يبقى شرط في صحة الوضوء أو ركن من أركان الوضوء، ده معنى الكلام. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يبقى نقول إن هو هنا أيضا نفى الصحة. البعض حمل هذا الكلام وقال فيه نفي الصحة، وأن التسمية هي ركن أو شرط، ركن أركان الوضوء أو شرط من شروط صحة الوضوء. وطبعا لو ترك الشرط يبقى على ذلك، لو ترك الشرط مع القدرة على إتيانه يبقى نقول عند ذلك يبقى العمل غير صحيح. لو ترك ركن طبعا العمل غير صحيح ابتداء، العمل غير صحيح ابتداء لو ترك أي ركن أركان حتى لو كان ناسيا، حتى لو كان ناسيا. ويحتمل يكون معنى لا يكتمل الوضوء، لكن قال لا أرتضي مثل هذا التأويل، فإنه التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ. يعني البعض قال يعني قال ان التسمية بالنص ده ركن او شرط، وقال يحتمل ايضا يكون المعنى اي لم يكتمل وضوءه، يعني وضوءه غير كامل. قال لكن ده تأويل، يعني قال يعني لا نعمل من خلاله، ولكن هذا نص على ان التسمية ركن او شرط. قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، اي لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم على الوضوء، او بسم الله والحمد لله. لم يذكر اسم الله عليه قلنا يبقى لو قال بسم الله يكتفى بها، الكمال كله أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى عند الوضوء أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده الكمال. لو قال بسم الله تجزئ، لو قال بسم الله تجزئ ويكتفى بها لقوله ولم يذكر اسم الله عليه، لما مجرد قال بسم الله قلنا يكتفى بها وتجزئ، لكن كمالها أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا هريره اذا توضات فقل بسم الله والحمد لله فان حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء، حتى تحدث من ذلك الوضوء. قال تفرد به عمرو بن ابي سلمه عن ابراهيم بن محمد عنه، فقال ابا هريره اذا توضات فقل بسم الله والحمد لله فان حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. يبقى قال بسم الله، بسم الله والحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه اكمل الصيغ أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كما قلنا يكفي بسم الله، ولكن الأكمل والتمام أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال والحديث ظاهره نفي الصحة، الحديث ظاهره نفي الصحة. يبقى لو إنسان ترك التسمية، إيه معنى الكلام؟ لو ترك التسمية يبقى عند ذلك لم ينعقد وضوء، لم ينعقد وضوء، يبقى ده في نفي الصحة وليس نفي الكمال. فقال الحديث ظاهره نفي الصحة، ولي ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال الأئمة الثلاثة أحد روايتين عن أحمد أن التسمية في الوضوء مستحبة، يعني قال الجمهور علماء قالوا أن التسمية في الوضوء مستحبة. قلنا مع أن طبعا الرواية صريحة، وقلنا أن احنا أساسا أن الأصل أن احنا نحملها على الحقيقة لا وضوء، يبقى لم ينعقد وضوء هذا الإنسان، يبقى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يبقى الأصل كده أن احنا النفي ده نحمله على الحقيقة، وبالتالي يبقى هنا لا وضوء أي لا يصح الوضوء ولا ينعقد وضوء طالما ترك التسمية. لكن هنجد أن جمهور علماء يقولون أن التسمية سنة، تسمية سنة. طب يقولوا دايما كده، يعني جابوا الكلام ده منين؟ بينا قبل ذلك العلماء لما يتكلمون قلنا بيستندوا دايما على أدلة، يستندون دايما على أدلة. قالوا أن التسمية سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الأعرابي وسأله عن وضوء قال توضأ كما أمرك الله، أحال على إيه؟ على الآلة، على الآية. يبقى قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، فقال لو كانت التسمية واجبة لبين له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما العربي تسأله ماذا قال؟ أحال على الآية، الآية ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. يبقى ذكرت أربع أركان هي، هذه غسل الوجه لدين المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين أو القدمين إلى الكعبين. يبقى ده أساسا الأصل فيها الأصل، وبالتالي نجد أن هذه رواية حجة بيستند إليها العلماء. لو كانت التسمية واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبالتالي بالتسمية قالوا مسنونة. ويحمل هنا على نفي الكمال ليس نفي الصحة، قلنا بجمع مع هذه الرواية. كذلك أيضا هنعلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أن عثمان رضي الله عنه وارضاه لما نقل أو توضأ أمام القوم يبين لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لم يذكر فيه التسمية، لم يذكر فيه أيضا التسمية. فدايما بنجد أن العلماء لما يتكلمون في مسألة نجد أنهم يستندون على أسانيد. فلا وضوء يبقى فعلا الأصل كده يحمل على نفي الصحة، ولكن حملوه على نفي كمال قلنا للجمع بين الروايات الأخرى، قلنا منها طبعا العمدة في ذلك الرواية التي ذكرناها في قصة الأعرابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. وبالتالي يبقى نقول أن التسمية البعض حملها على الوجوب، قلنا لظاهر الرواية، لظاهر الرواية. وقلنا جمهور العلماء حملوها على الاستحباب، قلنا للجمع بين هذه الرواية ورواية الأعرابي لما أحال النبي صلى الله عليه وسلم على الآية. وأيضا البعض فرق وقال يعني نفرق ما بين أمرين، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال إن ترك التسمية عمدا، إن ترك التسمية عمدا فعلى ذلك يبقى لا يصح وضوء، إن ترك التسمية سهوا يبقى قالوا لا حرج في ذلك الأمر. يبقى البعض فرق وقال والله لو ترك التسمية عمدا ولو ترك التسمية سهوا، لو سهوا يبقى خلاص متى تذكره يستأنف، لو كان في الوضوء كده هو بيتذكر هو لم يقل في بداية الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى نقول يقول على الموضع اللي هو فيه، عشان هو كده بيغسل القدمين إلى الكعبين تذكر هو لم يعني يسمي في بداية الوضوء، نقول يسمي الآن. يبقى قالوا من تذكر أثناء العمل يبقى إيه، يبقى يذكرها ولا يستأنف من جديد، ما نقولوش والله طب ارجع اتوضى تاني من الأول خالص وقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوضى، لا يذكرها متى ذكرها، يذكر ذلك متى ذكرها طالما كان لسه في أثناء العمل. وقلنا لأنه ما تركها عمدا، وقال إن هو تركها عمدا يبقى لا يصح وضوء، بعد حمل هذا الكلام على تلك الصورة. ولكن طبعا أدي قول جمهور العلماء، وأن جمهور العلماء على ذلك قالوا أنها مستحبة، قلنا للجمع بينها وبين الرواية التي ذكرناها عن ذلك الأعرابي. ثم ذكر أيضا أبو داود رحمه الله تفسير ربيعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة، قال فيها أنهم غير قاصدين للطهارة، فلا وضوء ولا غسل لهما من أجل أنهما لم يقصد بهما الطهارة، وإن غسل ظاهر أعضائهما، فالنية شرط الوضوء والغسل، يعني النية شرط الوضوء. هو فسر الكلام ده هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال يعني معناها أن وضوء لا يصح طالما لم ينتوي عند غسل الأعضاء رفع الحدث. وكذلك قال لو اغتسل من جنابة ولكن لم ينتوي رفع حدث الجنابة، يبقى على ذلك نقول ان هو لم يغتسل الجنابة او لم يرفع حدث هذا الانسان، هو اخذ منه فسر الكلام ده لو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال الذي يتوضأ يغتسل ولا ينوي، قال يبقى هنا الذكر معناها النية، يبقى وضوءه لا ينعقد طالما لم ينتوي، قلنا حتى لو غسل اعضاء الوضوء لكن لم ينتوي بها رفع الحدث، يبقى على ذلك قال يبقى ده المقصود منها النية. طبعا الكلام صحيح ان الوضوء لا يعتبر الا لو كان ينتوي، والغسل كذلك، قلنا يبقى ممكن الغسل عبارة عن تعميم الجسد بالماء لكن اساسا مع وجود النية رفع الحدث، فلو عمم الجسد بالماء يبقى هو على جنابه وعمم الجسد بالماء ولكن لم يقصد رفع الحدث يبقى لم يرفع الحدث بتاعه، قلنا لانه فقد النية، فقد النية شرط يعني في ذلك العمل. كذلك اللي هو لو جاء على اعضاء الوضوء غسل اعضاء الوضوء وقلنا اسبغ غسل الاعضاء تماما واستغرق العضو تماما بالماء ولكن لم ينتوي به رفع الحدث يبقى لم يرفع حدث هذا الانسان، يعني الكلام ده صحيح لكن مش هو تفسير هذا الكلام، يعني كلامه صحيح فعلا ان النية طبعا لابد ان تعتبر، ولو قصد رفع الحدث يبقى عند ذلك ايه، يبقى حيرفع الحدث، لو فعل الافعال او اجرى الماء على الاعضاء ولم ينتوي رفع الحدث يبقى لم يرفع الحدث. قلنا الاحاديث كثيرة في ذلك، انما الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنية معروف ان هي يعني بين شرط وركن في هذا العمل، لكن هو الحديث لا يوجه بالتأويل ده، الحديث مقصده التسمية، مقصد الحديث التسمية، قال لو دول لمن لم يذكر اسم الله عليه يبقى المقصود فيه التسمية كما بينا، ولكن النية قلنا لها مواضع اخرى. حينتقل بعد ذلك الى باب اخر، هو باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل ان يغسلها، رجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. كذلك أيضا في رواية عن أبي مريم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. يبقى ده الشاهد من الكلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن قام الرجل من نومه ليلا أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها 3 مرات خارج الإناء. يبقى المقصد كده حتى يغسلها 3 مرات أي 3 مرات خارج الإناء وبعد ذلك يقوم بغرف الماء بيديه. يعني كأنه يقول ممنوع إن قام من نومه ليلا إن هو أن يغرف بيده الماء من الإناء حتى يغسلها 3 مرات خارج الإناء. بعد ذلك كأنه لما غسلها 3 مرات خارج الإناء يبقى عند ذلك يسمح له إن هو يتناول الماء بيده يتناول. قبل ذلك حيحول الماء إلى ماء مستعمل كما يذكر العلماء بناء على تلك الرواية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل قال دما خص نوم الليل بالذكر للغلبة لأن التعليل المذكور في الحديث يقتضي الحاق نوم النهار بنوم الليل. يبقى نقول يا ترى دي نص على نوم الليل لو نام النهار يبقى الحكم ده ما ينطبقش عليه؟ لا هو ذكر الليل لأنه ده أصلا يعني ذكروا الغلبة غالب أحوال الناس متى ينامون بالليل. فلذلك قال إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء. قلنا لو كانت الرواية لغاية هنا قال حتى يغسلها 3 مرات لو كانت الرواية لغاية هنا خلاص يبقى إحنا هنقوله ده نص في إن نوم الليل بس. لو كانت الرواية لغاية هنا نقول والله يبقى ده نص يبقى لو قام من نومه ليلا يبقى ما يتمش غمس اليد في الإناء حتى يغسلها 3 مرات ولكن قلنا ذكر المبرر والعلة فإنه لا يدري أين باتت يده وبالتالي يبقى العلة دي نقول إنه أساسا يعني لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. يبقى لو قلنا لماذا لم نقتصر على نوم الليل فقط قلنا يبقى ذكر الليل قلنا ده للغلبة لأن ده غالب أحوال الناس وقلنا الغالب أن النوم بيكون بالليل ليس بالنهار وبالتالي لما ذكر الكلام ده في الغلبة لكن ليس مقصده النص على الليل فقط قلنا بدليل التعليل الذي ذكره فإنه لا يدري أين باتت يده. يبقى هو في نفسه الحالتين الليل كالنهار فلذلك إنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة أن التعليل المذكور العلة اللي هو ذكرها ليه أمره بغسل الإيد 3 مرات قبل أن يضع اليد في الإناء قال فإنه يعني لا يدري أين باتت يده. فقال التعليل المذكور ده في الحديث يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل. قال المراد هنا أو المراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها قال فلا يغمس يده. اليد المقصود بها اليد اللي هو الكف مش اليد بأكملها وأن اليد عند إطلاقها بتصل إلى يعني نهاية العضد بتصل إلى نهاية الذراع ولكن اليد المقصود بها هنا الكف فلا يغمس يده بالإناء لأن دي الآلة اللي أنا بغرف بها الماء. يبقى غرف الماء بيتم باليد بالكف مش بالذراع كله بالكف فكلمة اليد هنا المقصد منها الكف وإلا طبعا اليد عند إطلاقها بتشمل الذراع بأكمله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق ذكر الحد وأيديكم إلى المرافق يبقى نجد أنه اليد إلى المرفق يبقى ذكر كده مش الذراع بأكمله ولكن اليد المرفق فدي بيطلق عليها يده ولكن التفسير كله حياتي من خلال طبعا روايات. فالمقصد من اليد هنا الكف قلنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اليد المقصود بها الكف كما ورد ذلك أو بيانة السنة. هنا أيضا المقصود بها الكف قلنا بدليل ان هو اساسا المقصد منها عدم الاقتراف من الماء باليد الا بعد غسل اليد 3 مرات. يبقى الغرف بيكون بايه؟ براحة اليد بكف الانسان. فهذا المقصد منها الكف وليس ما زاد عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يغمس يده في الاناء. الغمس معناها غمس الايد في الماء، غير قال ادخال اليد. ممكن ندخل اليد في الاناء ولكن لم تغمس في الماء، فقال حتى يغمس يده في الاناء. يبقى المقصد من الغمس هو استغراق اليد في الماء، يبقى وضع اليد وغمسها تماما في الماء. لو احنا غمسنا الاصابع ما نقولش غمسنا اليد، غمس اليد يبقى غمس الكف باكمله، يبقى ده غمس. غمس الشيء اللي هو هنغمس الكف باكمله. لكن انسان كده مثلا والله بالاصابع كده بيرى يعني بيشاهد كده او يحس يا ترى الماء دافئ ام بارد. احنا دايما بنحس باطراف الاصابع، فعلى ذلك هذا ليس من باب ادخال اليد في الاناء، لكن الادخال معناه غمس الكف في الماء. والغمس قلنا غير الادخال، ممكن يدخل ايده في الاناء ولكن الاناء قلنا واسع والماء قليل لم يصل بعد الى ان تغمس في الماء. لكن الغمس معناها يبقى هنا وضع الايد في الماء. فلذلك قال قوله فلا يغمس هو ابين في المراد من رواية الادخال. أطلق الأغلى يترتب عليه كراء، كمن أدخل يده في إناء واسع فاقترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء 3 مرات. يبقى لفظ الثلاثة كده قال هنغسل اليد 3 مرات، وقلنا في الحالة ديت لو غسلنا مرتين يبقى في الحالة دي نقول لا، يعني حتى يغسل يده 3 مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كأن هو لا يسمح له بغرف الماء بيده من ذلك الإناء إلا بعدما تغسل 3 مرات خارج الإناء. وفي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه. لكن أكثر العلماء على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس اليد لم يفسد الماء. غالب العلماء قالوا أن ده نهي تنزيه لا تحريم، أكثر العلماء على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس اليد فلم يفسد ذلك الماء. وبالتالي ذكروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، وده أمر ظني، هذا أمر ظني، فلا يصير الماء مستعملا بغمس اليد في الماء، لأن ده كان أمر ظني، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. قلنا على أساس أنه في النوم يبقى ممكن إيده تطيش إلى ذلك الموضع، إلى موضع الدبر، وعسى أن يكون به عالق أو غير ذلك، فقال أنه لا يدري، فده كلها مظنة. فالأصل طهورية الماء، فحمل هذا النهي على التنزيه. قلنا لأن طبعا هنا لا نقول أن هذا ماء نجس أو مستعمل بمجرد الظن، هذا شك، هذا شك. والأصل طبعا هنا بقاء الماء على أصل الخلقة، بقاء الماء على أصل الخلقة. قال فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري تعيين الموضع الذي باتت فيه، أي هل كان لاقت مكانا طاهرا منه أو ناجسا. يعني هنا أين باتت يده؟ نقول له ممكن أساسا هو نايم إيده تطيش إلى موضع الدبر أو أي موضع من المواضع التي عليها نجاسات، فتعلق هذه النجاسة بيده، فانغمس يده في الإناء قبل غسلها 3 خارج الإناء، فهذه النجاسة هتنفك، هذه النجاسة هتنفك عند ذلك في هذا الماء. ولكن نقول إن هو أساسا هذا شك ومظنة، فعلى ذلك بهذه المظنة لا ندفع به الأصل، وأن الأصل هو طهورية الماء، الأصل طهورية الماء. وبالتالي لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يبقى دي مظنة، فعلى ذلك لا ندفع بها طهورية هذا الماء. فلا يدري تعيين الموضع، لا يدري أين باتت يده، ما يعرفش يده راحت فين أو طافت إلى أي مكان هو نام. قلنا على أساس أنه بتبقى غفلة العين وغفلة القلب، فلا يدري، عشان كده نقوله النوم ناقد من نواقض الوضوء، ليس ناقد لذاته ولكن مظنة خروج الحدث، يبقى ولكن مظنة خروج الحدث. قلنا طب ما احنا اساسا انا متوضئ ونام الانسان، يعني الانسان نائم اهو متوضئ ونام، فنقول والله ده النوم ده مش ناقد بذاته ولكن ناقد مظنة خروج الحدث. طب ما دي مظنة، ازاي ندفع بها اليقين؟ قلنا باعتبار الشارع، الشارع هو اللي اعتبر هذا الكلام، يبقى لما اعتبر الكلام ده خلاص بقى نص في المسألة، يبقى النوم ناقد من نواقض الوضوء. قلنا على الرغم انه مظنة الحدث لكن نجد ان الشارع اعتبر هذا ناقد من نواقض، فبالتالي هذا ناقد، يبقى النوم ناقد من نواقض الوضوء كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا قال أيضا أين باتت يده، فلا يدري أين باتت يده. قال النووي رحمه الله، قال الشافعي وغيره من العلماء في معنى قول أين باتت يده، إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار بلادهم حرة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قذر أو غير ذلك. يبقى ده أساسا العلة التي يعلل بها لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يد ثلاثا قبل أن نضع اليد في الإناء. قال أنه لا يدري أين باتت يده، ممكن تطيش في ذلك المكان، يعني ممكن تطيش هو لا يدري، قلنا عند ذلك أنه مغفلة فلا يدري أين وضعت يده، خاصة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون الأحجار، وقلنا الاستنجاء بالأحجار قلنا بيتبقى أثر طفيف لا يزال إلا بالماء لكن يعفى عن ذلك الأثر. قلنا لما بينام الإنسان ويكون العرق فعلى ذلك ممكن يعني لو طشت إيده في ذلك الموضع قلنا عليه نجاسة يسيرة، هذه نجاسة معفى عنها طالما كان بيستجمر بالأحجار كما بينا في مسألة استجمار بالأحجار. فعسى أن ذلك الإنسان وقع في ذلك الموضع فإن وضعها في الماء انفكت فيها النجاسة. قلنا طبعا النجاسة بالملاقاة كما بينا طالما كان الماء دون القلتين كما بينا من مفهوم هذه الرواية، أو أين كانت، والحديث في مسائل كثيرة. هل هذا الحديث بيشتمل على مسائل كثيرة؟ أن الماء القليل إذا ورد عليه نجاسة نجسته، وإن قلت ولم تغيره فإنها تنجسه الذي يتعلق باليد ولا يرى قليل جدا، وكانت عادتهم استعمال أواني صغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربها. يبقى قال إن هنا الحديث ذا ناخد منه جملة من الفوائد، من الفوائد أن الماء القليل إذا ورد عليه نجاسة نجسته وإن قلت ولم تغيره. زي ما قلنا ان من اخذ المفهوم حديث القلتين ان كان الماء قلتين لم يحمل الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا المفهوم يبقى ان كان دون القلتين يحمل الخبث، قلنا المقصود بالكلام ده ان هو من قال النجاسة بالملاقاة ان وقعت قطرة من البول في اناء قلنا لم يصل الى القلتين يبقى الماء ده قلنا حينجز بالملاقاة حتى لو لم تتغير احد الاوصاف الثلاثة. قلنا الاصل ان الماء نحكم عليه بالنجاسة او يعني او ان هو طاهر وتحول من الطهورية الى طاهر او تحول الطهورية الى نجس، قلنا لو انفك فيه شيء وتغيرت احد الاوصاف الثلاثة وننظر يا ترى ايه سبب التغير، وقوع نجاسة فانفكت فيه فتغيرت احد الاوصاف الثلاثة يبقى هذا ماء نجس، والله شيء طاهر وقع وتغيرت به احد الاوصاف الثلاثة يبقى هذا ماء طاهر، قلنا سواء كان قليلا او كثيرا. وبعد كده لو وقعت نجاسة نقول في ماء لم يتغير، قلنا ننظر الماء ده قليل ولا كثير، ان كان هذا الماء دون قلتين نقول ينجز بالملاقاة كما قال البعض بمفهوم حديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا نفس القضية قال ايضا ان هذا الماء يحول الى نجس، لماذا؟ قال الماء القليل اذا وضعت عليه نجاسة نجسته، قال ان قلت ولم تغيره، يبقى اخذ من هذا الكلام لان هي الايد وضعت مفيش نجاسة هتنفك حتى لو كان في نجاسة مش يعني اساسا مش هيتغير احد الاوصاف الثلاثة، ولكن قالوا بالماء القليل لو ورد عليه النجاسة تنجسه حتى لو لم تغير احد اوصاف الثلاثة طالما كان دون القلتين، قال في انه تنجسه ان تتعلق باليد ولا يرى قليل جدا، وكانت عادته استعمال اواني الصغيرة لا تقصى عن قلتين بل لتقاربهم. رد بعض من لا خبرة له في صناعة حديث حديث قلتين بحديث الباب وهذا جاله منه. قال ومن الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، وأنها إذا ورد عليه نجاسته وإذا ورد عليها أزلها. يبقى بيتكلم على مسألة النجاسة، ورود النجاسة وردت على الماء ورد على الماء ولا الماء ورد على النجاسة، يبقى دي مسألة من المسائل. قال في فرق ما بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ورود النجاسة على الماء يعني لو قطرة بول كده على الأرض وإحنا نقول يعني سكبنا عليها الماء، تفرق غير قطرة البول ان احنا قطرناها في الماء، يبقى دي معنى الكلام. يبقى لو عندنا اناء صغير كده وقطرنا قطرة بول فنقول النجاسة وردت على الماء اذا تنجسه، يقول والله قطرة بول على الارض فسكبنا عليها الماء يبقى الماء تزيله، يبقى الماء تزيله. فلذلك قال فرق ما بين ان احنا النجاسة ترد على الماء او ان الماء يرد على النجاسة، فلذلك قال انها اذا ورد عليه نجسته، يبقى لو وردت النجاسة على الماء نجسته كما قلنا قدر بوله اسقطناها في ذلك الوعاء، واذا ورد عليها الماء ازالها. يبقى احنا لما يكون قدر بول على الارض بنعمل ايه؟ بنسكب عليها الماء، يبقى في الحالة دي طهرناها، يعني طهرناها، لكن الماء يتحول الى نجس برضه، يعني الماء كده في الحالة دي هيتحول الى نجس. يبقى لو احنا قدر بول واحنا يعني وضعنا عليها الماء وبعد كده قلنا ازلنا الماء ده، هو ما هذا الماء اختلط بالنجاس واصبح ايضا ايه نجس. قال من أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات نغسل به في روغ الكلب خاص. هنا ذكر قال أن احنا نغسلها ثلاثا, يبقى لو كان هنا أساسا يبقى أمر بغسلها ثلاثا ولم يأمر بغسلها سبعا. يبقى من قال أن كل نجاسة تغسل سبعا قياسا على غسل ولوغ الكلب نقول لا, لم يرد ذلك الأمر. الأصل نجاسة الكلب هتغسل سبعا كما ورد الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك من النجاسات نقول الأصل فيها المكاثرة, تكاثر بالماء حتى يغلب على الظن أنها أزيلت. لكن نقول هنا غسل اليد ثلاثا يبقى ده معتبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك العدد. فلذلك قال الغسل سبعا ليس عاما في كل في جميع النجاسات أنه ورد الشرع به في لغة الكلب خاص. من استحباب غسل النجاسة ثلاثا أنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى, ولكن طبعا هنا ما نقولش لا, ده الكلام ده في غسل اليد ثلاثا فقط. أما باقي النجاسات التي لم يرد فيها تعيين عدد يبقى بالمكاثرة بالماء. يبقى نقول الغسل ولغ الكلب سبعا للنص, اليد ثلاثا للنص, ما عدا ذلك النجاسة تغسل كيف تغسل بالمكاثرة بالماء. ما نقولش والله طب هنا يستحب مثلا ثلاثا لورود ذلك الأمر دي نجاسة متوهمة مش محققة, نقول لا, لا هي النص نتعامل مع النص على حسب ما ورد. أما باقي طبعا الأمر يكون على الأصل وهو المكاثرة بالماء. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال العربي في طائفة المسجد أمر بدلو به ماء ثم سكب عليه, ما أمرش ان احنا هنكب عليه المية ثلاث مرات مثلا, لا, سكب عليه الماء. فالأصل كده ان النجاسة تغسل بالمكاثرة بالمكاثرة إلا ما ورد بالنص. هذه كهذه الرواية ورواية لغة الكلب. قال فيه استحباب الأخذ الاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. يبقى ناخد بالك أقول لك والله هناخد بالاحتياط مش في كل المسائل, يعني مش في كل المسائل, يعني كما يقول العلماء يعني من الاحتياط ترك الاحتياط, يعني مش كل مسائل نقول لك والله خد بالأحوط خد بالأحوط, لا, يعني خد بالأحوط دي مش مسألة كده نقول إن هي مفتوحة, لا, ده أساسا برضك مقيدة. الحيطة والحذر أمر مطلوب, الحيطة والحذر أمر مطلوب, لكن نقول مش في كل المسائل, ما يكونش ده أصل ومبدأ عندنا, يكونش ده أصل ومبدأ. فقال استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها, يعني طبعا ده كلام إجمالي لكن التفصيل طبعا بيحتاج إلى يعني شيء من البيان. لكن مش هنقول والله يعني خد بالاحتياط, يعني خد من يعني مش كل مسألة نأخذ فيها بالاحتياط, يعني من الاحتياط ترك الاحتياط, الاحتياط ترك الاحتياط. في مسائل ممكن نأخذ فيها فعلا في الحيطة والحذر يتطبق على هذه المسألة لكن لا تطبق على غيرها, ودي مسألة كبيرة تفصيلية يعني ترد بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك هيكلم على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, وحنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الرواية. كان في رواية احنا ذكرناها ومكتوبة عند الإخوة أخرجها البخاري ومسلم, الرواية اللي هي كانت تحت باب ما يجزئ من الماء في الوضوء, ما يجزئ من الماء في الوضوء اللي هي رقم 95. احنا قلنا الرواية دي ضعيفة, ضعيفة قلنا بالنص دوت, البعض اشكل عليهم المسألة. عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع, دي رواية ضعيفة. لكن ما فيش أساسا ذكر الرطلين, الروايات الصحيحة اللي في البخاري ومسلم بالمكوك, يبقى هنا بالمكوك. فيعني عند البعض كده مكتوب ان هذه الرواية اخرجها البخاري ومسلم, لا, الرواية الجزء الاول ده ضعيفة, ده اللي احنا قلنا عليه, والبخاري ومسلم اللي هي مسألة المكوك ولم يذكر فيها الرطلين. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع, يسع رطلين دي مش موجود, فعلى ذلك يبقى هي لم يذكر هذا الرطلين, فالرواية دي ضعيف. قال في رواية عن أنس أنه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين, دي اللي في البخاري ومسلم, دي اللي في البخاري ومسلم, يعني أن البعض مكتوب عندهم على الرواية الأولى. فعشان بس تنبيه وصحح التوجيه نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.